إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من النوع 13 وهو الشاذ، وبقي فيه فضل كلام أحببنا أن نعرج على كتاب نزهة النظر للإمام ابن حجر لنقرأ ما فيه، ففيه خير كثير زيادة على ما في كتاب الباعث الحثيث. نقرأ كلامه بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الكلام عن النوع 14 المنكر اختصره الإمام ابن الصلاح أو ابن كثير اختصارا يعني كبيرا، فالله المستعان إن شاء الله تعالى. فيقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه: وزيادة راويهما، أي الصحيح والحسن، زيادة راوي الحديث الصحيح أو الحسن، يعني لو زاد راوي الحديث الصحيح أو الحسن. من هو راوي الصحيح والحسن؟ راوي الحديث الصحيح هو العدل تام الضبط، صح، والحسن العدل خفيف الضبط، واضح؟ طيب، يبقى هذا الراوي إن زاد يبقى اشترط هنا في الزيادة التي تعد شاذة أن يكون الراوي من رواة الصحيح أو من رواة الإيه؟ الحسن. إذا الراوي الضعيف أمر آخر سيأتيك في المنكر، واضح؟ فقال: وراويهما، وزيادة راويهما، إن زاد الراوي الذي حديثه حديث صحيح أو حسن زيادته مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. يبقى اشترط لكي يكون هناك زيادة مقبولة من الراوي الصحيح، راوي الحديث الصحيح، شروط الصحيح أو الحسن، يشترط لو جاء بزيادة لكي تكون مقبولة غير مرفوضة شرط أن تكون من راوي الصحيح أو الحسن، واحد. الشرط الثاني: ألا تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، واضح؟ يبقى الشرط الأول أن يقول من قسم المقبول، أن يروي الراوي المقبول اللي حديثه مقبول، واللي حديثه مقبول إما أن يكون صحيحا أو حسنا. زيادته لماذا زيادته تقبل؟ لأنه لو انفرد بحديث مستقل لكان حديثه صحيحا أو حسنا، فكذلك لو زاد على الراوي. طيب، لو روى رواية وزاد فيها على رواية من هو أوثق منه، واضح؟ إذن تقبل، نقول بشرط ألا تقع إيه؟ منافية. زيادة الثقة مقبولة بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أوثق منه. الشيخ ابن عثيمين في تعليقي على النزهة قال لو قال أرجح بدلا من أوثق لكان أشمل، ليشمل من هو أرجح عبدا ومن هو أرجح صفة. واضح؟ لأنه لو كان قلنا من هو أوثق يبقى هنا اتكلمنا عن حالة واحدة. طيب ما هو من الممكن أن يكون الراوي الثقة قد خالف ثقة متساويا معه، يؤيد ثقة متساوي معه، يؤيد ثقة متساوي معه، إذن هو ليس أوثق. لا, لا, لا يوجد واحد من الثلاثة أوثق منه، ولكن الثلاثة أرجح منه. واضح؟ واضح الكلام؟ فلذلك قال الشيخ ابن العثيمين لو قال الحافظ ابن حجر أرجح بدلا من أوثق لكان أشمل، ليشمل من هو أرجح عددا ومن هو أرجح صفة. يعني يكون الرجحان إما بكثرة العدد أو بقوة الحفظ. واضح؟ فيقول ابن حجر لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، لا يوجد تنافي، تقبل مطلقا، لأن في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. يعني لو هذا الرجل الثقة أو صاحب الحديث الحسن جاء بحديث مستقل وانفرد به يقبل أم لا يقبل؟ يقبل. طيب لو جاء بزيادة على رواية من كانوا يزاملونه في الأخذ عن الشيخ ولكن لا ينافيهم، لأنه لو كان هناك تنافي يبقى معنى ذلك أننا سنرجح، سنأخذ بقول من يرجح، من هو الأقوى الأوثق والعدد الأكثر. واضح؟ واضح؟ نعم. فيقول وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، بحيث يلزم من قبولها. اسمع الشرط ده علشان في بعض الناس بتحكم بشذوذ بعض الروايات خطأ، مجرد ما يجد مخالفة يقول لك خالف فقد شذ. لا، لابد وأن تكون، شوف كلام الحافظ ابن حجر الجه بس، يقول وإما أن تكون منافية. طيب معنى كلمة التنافي إيه؟ تفسيرها إيه؟ فسرها هو بقول بحيث يلزم من قبول روايتي هذا الراوي الذي زاد رد الرواية الأخرى. لكن مثلا على سبيل المثال لو جاء راوي وقال مثلا لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، يجي حق واحد آخر فيقول إيه ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، زود. هل هذه الزيادة تنافي ما سبق؟ أبدا لا تنافي ما سبق، فذلك شوف الإيمان، فتكون زيادة مقبولة كأنها حديث قائم إيه بذاته. ولذلك هنا قال إيه، شوف الكلمة، قال بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، لأن ساعتئذ سنلجأ إلى الجمع، ما عرفناش نجمع. يبقى لو زاد هطبق نفس قواعد الإيه الجمع، فإن لم أستطع أن أجمع سألجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. فإن رجحت ساعتئذ هعمل إيه بقى؟ هرجح بأنهي، الأضعف ولا الأقوى، الأكثر ولا الأقل؟ إذا ذلك رجعنا إلى هذه المسألة. نعم. قال واشتهر وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح لأنه ما عرفتش أجمع، المفروض كنت أجمع لأنهم ثقات ما قدرتش أجمع، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واضح الكلام؟ واشتهر عن جمع من العلماء. طيب مسألة التنافي نفسها فيها إشكالية، لأنه من الممكن إن هذا يثبت، ما هو برضو لو جاي يقول لك أثبت، ما هو التاني يبقى نفى. بمعنى إيه؟ لما جاي يقول لا يبيع بعضكم على بيع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. ده اكتفى باتنين، يبقى كأنه نفى النهي عن السوم على سوم أخيه. أو مثلا حديث مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر ثلاثة أشياء. جاء الآخر فذكر قال خمس أو أربعة. طيب ما هو اللي زود ده لو نظرنا للنفي يقول لك اللي ذكر اثنين او ثلاثة او اقل كأنه نفى المذكور، فتقول ساعتها ايه؟ المثبت مقدم على النافي. لكن لما يجي يقول قام النبي فقال، الثاني قال لم يقم النبي وانما تكلم وهو جالس، هنا بقى دخلنا في مسألة ايه؟ اضطر ارجح، مش كده ولا لا؟ هو قال الكلام ده هو واقف ولا قال الكلام ده هو قاعد؟ لانه نفى تماما. او يجي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا في المقام الفلاني، لم يفعل، اصبح هنا نفش، ما قدرتش اجمع بين الاثنين. بعكس لما اقول الذي قال ثلاث من كنا فيه، هذا نفى الصفة الرابعة في حديث أربع من كنا فيه. هل هذا هو المقصود من كلمة النفي؟ لا، بدليل فسرها الإمام ابن حجر بقوله بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. يبقى هرد الرواية الأخرى زي حديث يحركها يدعو بها، في حديث آخر بيقول إيه؟ لا يحركها. يبقى لجأنا هنا إلى الإيه؟ إلى الترجيح، مش كده ولا لا؟ فلما كان حديث لا يحرك وضعيف أسقطه العلماء وقدموا عليه حديث إيه؟ يحركها. ليه تالي بقول لا يحركها؟ تالي بقول لك يحركها، مش كده ولا لا؟ لكن الذين قالوا إن يحركها زائدة وهي شاذة، هنرد عليهم ونقول لهم قال الإمام ابن بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. هل لزم من التحريك أن نرد رواية الإشارة؟ بل هي زيادة عليها، مش كده ولا لا؟ نعم. قال أنا عايزكم تاخدوا بالكم من الجملة دي قوي، تحطوا تحتها أو فوقها بقى زي ما كان السلف بيعمل خطوطا، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية، هو ده الشذوذ، رد يلزم رد الرواية الأخرى. قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. خلي بالكم القواعد الحديثية دي متفقة تماما مع القواعد الأصولية، مع قواعد العقل، واخدين بالكم؟ وإلا يبقى انت هنا يبقى انت ازاي وثقته وهترد زيادته؟ ما انت هنا بتطعن فيه. هتقولي طب ما انا بطعن في الذي، هقول لك امتى بقى تبقى بتطعن فيه؟ لما تكون الزيادة يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، ساعتها اقول لك انت عشان انت خايف ترد ثقة، هترد لي 10 ثقات، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا اذا كنت خايف على عصمة هذه الثقة وصدقه ما تخاف على، ما انت هنا عندك، فساعتها هتضطر غصب عنك تلجأ للايه؟ للترجيح. واضح يا اخوانا؟ قال واشتهر قالت هذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. ثم قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك إلا على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني وجد البعض يقبلون زيادة الثقة مطلقا بدون تفصيل، هذا خطأ، لأن هؤلاء إن قبلوا وصححوا الحديث نقول لهم ما تقولولنا تعريف الحديث الصحيح عندكم إيه؟ تبقى الإشكالية إنه يقول غير معل ولا شاذ، قالوا ما هو دي الشاذ، يبقى معناه إن ما فيش أنت عندك شاذ أصلا، يبقى لماذا قيدت التعريف بعدم الشذوذ مع أنك تجعل زيادة الراوي الثقة مقبولة دائما؟ فأين هو الشاذ عندك؟ إذن أنت لا تقول قاعدة ولا تطبقها، ساعة التطبيق ما بتعملش بيها. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، المنقول عنهم إيه؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني يعتبرون الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، يعني لا يقبلون الزيادة إلا إن لم تكن هذه الزيادة مخالفة لزيادة الإيه؟ ها، لمخالفة لرواية الأرجح عددا أو أرجح في قوة الحفظ والضبط أو طول الصحبة للشيخ المنقول عنه، طول الصحبة، فهناك طلاب يكونون أدرى الناس. ولذلك احنا لما تكلمنا عن شرط صحيح الإمام البخاري لو تذكرون، نقلنا عن الإمام ابن حجر في مقدمة هدي الساري لفتح الباري، نقلنا عنه الطبقات التي يقسم العلماء والبخاري بالذات أصحاب الزهر مثلا ترتيبا معينا، طبقات معينة، فيأخذ من ويترك من. فإذا معنى ذلك أن هناك طبقات وفي طول صحبة للطلاب لمشايخهم، فهؤلاء طويل الصحبة هذا يرجح إن كان ثقة، يرجح على الثقة الذي لم يأخذ من هذا الشيخ إلا حديثا أو حديثين ولا إيه، فهذا أدرى وأخبر بحديث فلان. فهنا يقول وأعجب من ذلك، يعني هو يتعجب ممن أغفل ذلك مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك. يقول لك والأعجب من ذلك الذين ينتسبون إلى الإمام الشافعي. طب ده كده بقى الشيخ يتعجب أكثر وأكثر ممن ينتسبون للشافعي ومن علماء الكلام ولا إيه ومن علماء إيه. فهنا يقول أعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مطلقا، يعني مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامي على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. اسمع بقى، قال ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ، يعني اشترك مع أحد من الحفاظ في النقل عن الشيخ لم يخالفه. شوف الضابط، الضابط الذي يبين حال الراوي أنه يكون إذا اشترك أحدا، إذا أشرك أحدا من الحفاظ، واشترط أنه لو شارك أحدا من الإيه؟ الحفاظ المتقنين المدققين لم يخالفه. فإن خالفه هننظر في حديثه، فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. لماذا؟ لأنه عنده تحري فنقص. لما نيجي نعتبر حديثه بأحاديث الثقات ممن زاملهم وشاركهم في النقل عن الإمام اللي هو شيخهم، احنا طبقة طبقة بنتعامل مع طبقة طبقة، بس كانت مثلا طبقة تلامذة مالك، تلامذة الزهري، تلامذة نافع، تلامذة محمد بن إبراهيم التيمي وهكذا، فبننظر إلى طلاب هؤلاء. هو هذا عايزين نعتبر حاله، فبنشوف محمد ده أما بينقل عن هذا الشيخ بنعتبر حديثه. يعني ايه نعتبر؟ يعني الاعتبار سيأتيكم في فصل الاعتبار والمشاهدات والمتابعات. الاعتبار يعني ايه؟ جمع الطرق ونشوف روايته ونقوم باختبارها مع روايات اللي هم من في طبقته الذين اخذوا معه عن هذا الشيخ، فيحدث شيء من الفرز. فهنا حينما نجده ينقص ينقص، فده دليل على التحري، بس مش اي نقص باستمرار، والا لاتهم بالايه؟ بانه يضيع وبانه ينسى وبانه غير حافظ، وانما يقصد انه يتحرى ولا يروي الا ما وثق فيه. فهذا يقصده الامام الشافعي، والا هذا الذي ينقص دائما سيتهم في ذاكرتي بانه ينسى، مش كده ولا ايه؟ فيقول هنا الامام الشافعي ويكون اذا اشرك احدا من الحفاظ، يعني اشترك مع احد من الحفاظ فالرواية لم يخالفه، فإن خالفه فإن يبقى لم يخالفه هذا الأمر الإيه طريق اللاعب المستتب طريقته الدائمة، فإن وإن هذه غير إذا، إن هذه تفيد الإيه التشكيك، يبقى حالات قليلة، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. لما يخالف في زيادات هنعمل ده بيخالف الحفاظ، يبقى معنى ذلك لو خالف ولم يقل إيه زيادة مطلقة، وإنما الزيادة التي تضر بحديثي هي إيه متى خالف. شوف دقة الإمام الشافعي، شوف دقة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، انتهى كلامه. فقال إبقى الإمام ابن حجر ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، لأنه خالف والمخالفة اللي قال عليها إنها إيه لا نستطيع أن نجمع بينها وبين بل إنها تبطل قول الحفاظ، فإذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، ليس العدل فقط وإنما العدالة مع الحفظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، يعني التحري، قال لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، فكيف يجوز لمن يدعي اتباع الشافعي أن يقول بزيادة أو بقبول زيادة الثقة مطلقا بدون هذا التفصيل، وقد استمعتموه من كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه. قال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه، هنا بقى كلمة أرجح دي اللي خدها الإمام ابن العثيمين وألزم بيها ابن حجر أن يقولها في مقدمة كلامه، فهو يعني استفاد منه وأخذ كلامه، فده دليل على إن المشايخ لما بتقرأ والعلماء ما بيقرأوش كده كلام كده وخلاص بنقرأ كلام، لا بيدرس الكلمة ويقلبها، مع إن ابن العثيمين يعني مش الألباني وفقيه كبير وأصولي، لكن بيدرس في علم الحديث يبقى يديله حقه، ما دام هتيجي انت مش شغال في اللغة وجيت تدرس لغة ادرسها بحق زي ما اقول لك العوام بحق ربنا بقى، تدرس صح، هتيجي تتكلم في حاجة، لكن مش قصة ان انا بدرس كل العلوم وبدرس كل العلوم وانا مش عارف اي حاجة في اي علم، لا تبقى خيبة تقيلة، لا ادرس بحيث لو حد جاي يسمع كلامك ويقرأ كلامك يلاقيك راجل ما تتعداش قدرك، ليك حدود افهمها، اللي فهمت قوله للناس، ما فهمتش قول يا جماعة معلش في نص هنا قريته انا مش فاهمه، لكن ينبغي عليك انك تتعب قوي وتدرس بحق وتشتغل بجد، ده دين اما تشتغل فيه لابد انك تشتغل وتدي له حقه، مش قصة ان اقرأ يا ابني، يقرأ الواد اصحى روح اي كلمتين وخلاص اخدهم من دل الكلام اللي هو قاله ومش فاهم، مش مشكلة ما انا ما شرحتش الالفاظ، ما هي دي المشكلة، ما دام بتقرأ كلام اهل العلم اشرحه صح، احنا اصبحنا في زمن في عجمة، اصبحنا القارئ الكاتب عندنا متعلم قراءة الصحف، بنقرأ كتب الصحف والكتب المدرسية، لغة السلف ما بنفهمهاش، اللي هيجي يقعد يشرح كتاب سلفي مش يقرأ يا ابني، يقرأ الكتاب وبعد ما يقرأ وهو بقى بيقول لك كده ان الامام الشافعي يعني بيقول اي كلمتين وخلاص وعدت ويبقى خلص الكتاب، لا المفروض مدام هنقرأ صح بدل ما تشرح 10 كتب بالله عليك اشرح فصل من كتاب بس يديله حقه وتعب انت فيه وشقة، ما تستسهلش لان العلم لابد تعطيه حتى يعطيك صح، هذا الكلام اللي بنقول لكم والله يا اخوانا، لا يعني مش قصدي حد معين، انا بتكلم لانها اصبحت الان يعني ظاهرة، ظاهرة مرضية عامة الكل عايز يقول اقرأ اقرأ يا ابني. طب ما تقرأ انت يا عم الشيخ، طب ما تقرأ انت يا عم الشيخ وتحضر الدرس صح. قول لي ايه؟ لكن اجيب احمد يقرأ لي عشان لو اخطأ في القراية احمد اللي اخطأ، انا مالي، الشيخ كان نايم. لكن لما الشيخ يقرأ ويلحن في الكلام هنعد عليه الاخطاء. فخدتوا بالكم بقى؟ صح يا شيخ ولا صح يا عم الشيخ ولا؟ فقال فإن خولف أي الراوي بأرجح منه. شفت ابن عثيمين جابها منين؟ عالم. لمزيد ضبط أو كسرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، كما قلت لكم من الممكن ألا يكون مزيد ضبط أو كسرة عدد فقط، بل طول إيه؟ صحبة ومعرفة بحديث الشيخ. قال فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. عرفت بقى الشاذ اللي احنا شرحناه المرة اللي فات؟ طيب انا عندي الان اخونا احمد خالف محمد وهو اوثق منه، ايه رأيك فيه؟ ايه رأيك؟ ماشي. فخالف محمد وهو اوثق منه، ف حديث خلفه يبقى حديث احمد ايه؟ شاذ. وحديث محمد ها احفظه بقى المحفوظ. لكن لو كان بقى ضعيف هيبقى حديثه منكر، والحديث الاخر هو الايه؟ المعروف. يبقى المنكر عكس المعروف، والمحفوظ عكس الايه؟ اوعى تقول الشاذ عكس المعروف او المنكر عكس المحفوظ، لا، الشاذ عكس المحفوظ والمنكر عكس المعروف، منكر المعروف، مش كده ولا لا؟ سهلة. فقال مثال ذلك، هيضرب بقى مثال ما رواه. أنا ضربت أمثلة الأسبوع اللي فات على فكرة، أنا معاكم في الشاذ ده، ويبقى في زيادة الثقة والحاجات دي، لأن هي دي احنا دلوقتي انتهينا من الصحيح شرط الصحيح اللي هو ايه؟ عدل تم الضبط. خلاص هنتكلم بقى ايه؟ والاتصال الإسنادي اتكلمنا فيه، بنتكلم بقى في ايه؟ غير معل ولا شاذ. كلامنا في الشاذ والمنكر ولسه العلة، تمام يا اخوانا؟ عشان نبقى عرفنا تعريف الحديث كاملا الصحيح. قلنا هنا ايه؟ طبعا الشاذ ممكن يكون صحيح شاذ ولا حسن شاذ؟ حد يرفع ايده ويجاوب على السؤال ده. قول ممكن يبقى صحيح وشاذ؟ يا راجل معقولة؟ ده شرط الصحيح غير معل ولا شاذ. شفت بقى انت وقعت وانا كنت قصدها. هو ما رواه راوي عدل تام الضبط متصل الاسناد في شذوذ، ما بقى صحيح ولا حسن. راوي الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خف ضبطه، شرط ان يكون غير معل ولا شاذ. ولذلك العلماء لما بيتكلموا ويقول لك انت كطالب مبتدئ بتدرس الاسناد، بتمسك راوي راوي وبتدرس الراوي تشوفه من رواة الصحيح ولا الحسن ولا الضعيف، لقيته من رواة الصحيح ودرست الاتصال وجدته متصل، تحكم عليه وتقول ايه؟ صحيح الاسناد. لانك انت هنا بتنظر، لذلك البعض يقول لك ايه؟ ظاهره اسناد ظاهره الصحة او ظاهره الحسن، لكن تحكم على الحديث كله وتقول صحيح او حسن لا، ما ينفعش الكلام ده بعد ايه؟ جمع الطرق، لانه قد تظهر علة خفية. واذا قلنا غير كلمة قلت صحيح، يعني انت حكمت عليه انه غير شاذ ولا معلم، مفيش لا علة، مفيش لا علة ولا في شذوذ. صح يا اخوانا؟ واضح الكلام كده؟ نعم. فبنقول هنا ايه؟ مثال ذلك، ده الشيخ اللي بيقول مش انا، بيقول ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. هل الشذوذ يكون في الاسناد ام في المتن؟ كليهما، في كليهما، في الاسناد وفي المتن. الشيخ هنا يذكر مثالا للايه؟ للاسناد. قال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عوسجه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه. والحديث حديث. قال وتابع ابن عيينه على وصله، إذن الحديث هنا متصله على وصله ابن جريج، واضح يا إخوانا؟ وتابع ابن عيينة، ابن عيينة من طريق ابن عيينة، تابع ابن عيينة هو المتبوع على وصله ابن جريج، يعني ابن جريج رواه معه عن عمرو بن دينار فكان متابعا له، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار. يبقى حماد كان مزامل ابن جريج ومزامل ابن عيينة في الأخذ عن مين؟ عن عمرو بن دينار. هم رووه عن عوسجة عن ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يبقى أسقط من السند ابن عباس فرواه إيه؟ مرسلا. واضح يا إخوانا؟ قال أبو حاتم، وهم دول اللي بيرجع إليهم بقى فهم هذه القضايا، ابن أبي حاتم الرازي، واخدين بالكم، وشعبة والإمام ابن حنبل وابن معين والدارقطني، الأئمة دول أصحاب العلل، ولذلك ألفوا كتبا في العلل، تجد موسوعة للدارقطني في العلل، تجد موسوعة للإمام أحمد بن حنبل في العلل، تجد كتاب العلل للإمام ابن المديني، ابن المديني نعم، ولكنه رسالة صغيرة، وهناك نعم كتاب كذلك لابن أبي حاتم يسأل أباه أبا حاتم الرازي، فيقول أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، يبقى الحديث الآخر إيه؟ شاذ. تمام يا إخواننا؟ قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، المقبول لم يقل إيه؟ الثقة. لماذا؟ حتى يدخل حديث إيه؟ الحسن. المقبول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، لمن هو أولى، قال أولى حتى يدخل زيادة الحفظ والعدد، صح ولا لأ؟ واخدين بالك كلمة أولى زي كلمة أرجح اللي قالها الشيخ ابن العثيمين، واخدين بالكم يا أخي؟ قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب المصطلح. هضرب لكم مثال في حديث شاذ، أذكر لكم هنا حديث شاذ من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، عشان الأمثلة الإخوة دايما بيتكلموا عن الأمثلة. نعم؟ لا، في المتن بقى، في المتن بقى. أخرج البيهقي من طريق الهيثم ابن خارجة، الحديث 997 على ما أذكر، 997 السلسلة الضعيفة المجلد الايه؟ الثاني. قال أخرج البيهقي من طريق الهيثم ابن خارجة، حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع الأنصاري أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، عارفين حديث عبد الله بن زيد في الوضوء، فأخذ لأذنيه ماء. أنا جايب لكم حديث حاجة غريبة في الشذوذ، مش راوي اللي شذ، ده ثلاث رواه شذوا، حديث ثلاث رواه اتفقوا على لفظة شاذة، ولذلك يرجع في هذه الأمور لمين؟ للأئمة، أئمة العلل. فقال إنه سمع عبد الله ابن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، خلاف يبقى معنى كده أن للأذنين ماء جديد. وقال هذا إسناد صحيح، البيهقي إسناد صحيح، ما قالش حديث صحيح لأنه هو اللي يحكم عليه بالشذوذ، واخدين بالكم؟ صح صح اللي جنبك، هذا إسناد إيه؟ صحيح. وكذلك روية عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة ابن يحيى عن ابن وهب، ورواه مسلم في صحيحه عن هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب بإسناد صحيح أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يبقى ما جابش سيرة الايه الاذنين خالص. ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني جاب ماء جديد للرأس، ما جابش سيرة الايه الاذنين. قال ولم يذكر الاذنين، وهذا حديث مسلم اصح من الذي قبله. ده كلام مين يا اخوانا؟ لا البيهقي صحصح. وشو قلت لكم البيهقي هيحكم على الحديث بالشذوذ؟ صحصح. كل ده كلام مين؟ البيهقي. وزي قلت لكم كتاب البيهقي كتاب يعني متين. وتعقبه ابن التركمانش، له تعقبات عليه ومطبوعه في طبعه الهند. وتعقبه ابن التركماني فقال ان ابن التركماني حنفي وهو محدث، والبيهقي شافعي، فمساله الايه الان. وتعقبه ابن التركماني فقال قلت ذكر صاحب الامام انه راى في روايه ابن المقرئ. صح. ابن التركماني بيقول ذكر صاحب الامام، لا ابن دقيق العيد، كتاب الامام لابن دقيق العيد. وذكر صاحب الامام انه راى في روايه ابن المقرئ عن حرمله ابن وهب بهذا الاسناد، وفيه ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الاذنين. اذا تعقب البيهقي بيقول له لا مش ثلاثه، دول اثنين بس، لان روايه حرمله نفس روايه مسلم. تمام. الشيخ الالباني نقل كلام البيهقي ونقل كلام ابن التركماني ثم تكلم هو، فماذا قال؟ قال قلت فقد اختلف في هذا الحديث على ابن وهب، فقد اختلف في هذا الحديث على ابن وهب، فالهيثم بن خارجة وابن مقلاص وحرملة بن يحيى والعهدع في ذلك على البيهقي بخصوص حديث ايه حرملة، لان ابن التركماني قال ده انا رأيت كذا، فالشيخ لما ذكر حرملة قال والعهدع في ذلك على البيهقي عشان يأمن نفسه في هذه المسألة. رووه عنه باللفظ الاول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنين، وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين. وقد صرح البيهقي بأنه أصح كما سبق، ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذ. وقد صرح بشذوذه، يعني الألباني يحكم وهو تابع لمن سلف، وقد صرح بشذوذ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام المرام، ولا شك في ذلك عندي، يعني هو يوافق ابن حجر في هذا. قال لماذا؟ لأن أبا الطاهر وسائر الأئمة الثلاثة الذين روى عنهم مسلم قد تابعهم ثلاثة آخرون، وهم حجاج بن إبراهيم الأزرق وابن أخي ابن وهب واسمه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، أخرجه عنهما أبو عوان في صحيحه، وسريج الثالث ابن النعمان عند أحمد. ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة عند المخالفة. ويؤيد ذلك أن ابن لهيعة سابع بقى قد رواه عن حبان بن واسع مثل رواية الستة، يبقوا سبعة. واحد يقول لك بس ابن لهيعة، قال لك أخرجه الدارمي وأحمد وابن لهيعة وإن كان ضعيفا فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة كما نص على ذلك غير واحد، وروايته هنا رواه هنا عنه عبد الله ابن المبارك وهو أحد العبادلة، فأصبح سبعة مخالفين لذلك حكم على الحديث بالإيه بالشذوذ. واضح يا إخوانا؟ قدر سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.